أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الثاني من الأصول الستة، شرع في بيان الأصل الثالث منها، فقال رحمه الله: الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. فإذا كان لا يعرف فكيف يعمل به؟ الناس أعداء ما جهلوا، فكيف العمل به؟ إما أن يكون الاستفهام من الشيخ رحمه الله متوجها لمن لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به عنده هو لا يعرفه؟ أو ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به في الدنيا؟ فكيف نعمل به نحن إذا كان أكثر من يدعي العلم لا يعرفونه؟ فكيف نعمل به وهم يجهلونه؟ وإذا جهلوه حاربوه وحاربوا أهله. أخرج مسلم عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوله إلا بعلم، ولو كان خطأ ما أقره عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قامت علينا أمراء كام ملوك يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما معنى هذا؟ يعني عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق، فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله بحسن المثوبة. هذا واضح جدا. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بعض المسلمين يقول: أنا أمر على أخي أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يرد علي، فلن ألقي عليه السلام بعد ذلك. فنقول له: عليك أنت رد السلام أم عليه؟ يقول: بل عليه، عليه هو رد السلام. إذن أنت عليك أن تلقي السلام وعليه هو أن يرد السلام، فإذا لم يرد السلام فعليه ما حمل وليس الوزر عليك. وأما أنت فإذا هجرت ومررت به فلم تلق عليه السلام، ربما لم يكن هنالك من الأعذار الشرعية ما يقوم عاضدا لك في الهجرة فتأثم، فعليك إلقاء السلام وليس عليك أن يرد السلام. ما لك أنت ولا رد أم لم يرد؟ إن رد فبها ونعمة عين، وإن لم يرد فقد صنعت ما كلفني الله به. هذه توضح ما معنى. هم يأمروننا بأن نؤدي حقهم وهم يمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ اسمعوا وأطيعوا، فهذا عليكم وعليهم هم أن يعطوكم حقكم، فإن لم يفعلوا فلن تأتموا أنت بعصيانهم، وإنما كما قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج مسلم رحمه الله عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يخرج على الأمة من يريد أن يفرق جمعها وأن يشتت شملها وأن يتحزب ببعض منها جانبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هنات جمع هنا، وتطلق على كل شيء، المراد بها هنا الفتن، ستكون هنات وهنات، يريد الفتن صلى الله عليه وسلم والأمور الحادثة. وفي الحديث أمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قتل، قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل ودمه هدر. هذا إجماع أهل العلم من أهل السنة من علمائنا عليهم الرحمة. خرج على الأمة وهي جميع يريد أن يفرق شمله وأن يمزق صفه ينهى، فإن انتهى فالحمد لله، وإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل ودمه هدر. الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. قوله فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فأما بيانه شرعا، بيانه الله تعالى شرعا وقدرا، أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن بيانه في القرآن العظيم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله تعالى بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون قيد ولا شرط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر بطاعته وطاعة رسوله مطلقا لعصمة ما جاء عن الله وبلغته رسل الله تعالى، لعصمة ما جاء من الكتاب والسنة، فأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وكرر الفعل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في مواطن سوى هذه قد يأتي الأمر بطاعة الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، وأطيعوا الله ورسوله من غير أن يكرر الفعل، ولكن رفعا للاشتباه ها هنا كرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أولو الأمر فإن الله تبارك وتعالى قيد الطاعة، قيدت طاعة ولي الأمر من أصحاب الولايات العامة وأصحاب الولايات الخاصة، قيد ذلك بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ما أطاعوا الله والرسول، وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة في المعصية كما سيأتي من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر صنفان الأمراء والعلماء، فأهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في المعروف. فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله والدعوة إليه، وولاية الحكام والأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها، فلكل وجهة. قال ربنا تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا من الكتاب العظيم. ومن بيانه يعني من بيان هذا الأصل الكبير في سنة الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليه وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريم الخروج على الحكام وولاة الأمر وإن كانوا فسقة وإن كانوا ظالمين جائرين مغتصبين. لا يجوز الإجماع على عدم الخروج كما حكاه النووي هنا وحكاه غيره في غير هذا المكان. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تروا كفرا بواحا يعني جهارا من باح الشيء يبوح إذا أعلنه عندكم من الله فيه برهان أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى. وهنا شروط إلا أن تروا أنتم لا يرى لكم كفرا بواحا ظاهرا لا اختلاف فيه بين أهل العلم ولا اختلاف في الحكم عليه بأنه كفر يخرج من الملة. عندكم أنتم لا عند غيركم وإنما عندكم من الله فيه برهان بالحجة القاطعة. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومن إقامة الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية. هذا مأزق دقيق كما هو معلوم. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا حديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليصبر عليه أي فليصبر على ذلك المكروه الذي لا يصبر عليه إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخرج عن الطاعة. فليصبر عليه أي على المكروه. فإنه من فارق الجماعة شبرا أي قدر شبر فمات فميتته جاهلية. المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع. إن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يطاع، فإذا مات كذلك وقد فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، لأنهم يموتون كفارا ولكن يكونون عاصين يموتون عصاة لا كفارا. هذا مستفاد من كلام الحافظ في الفتح رحمة الله عليه. قال المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. فتأمل هذا وتوقف عنده. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من الطاعة، ذكرها الشيخ هكذا، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا متفق عليه. أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم، يعني أمر السرية أن يسمعوا له ويطيعوا للرجل الذي أمره عليه، جعله أميرا عليهم في تلك السرية، فأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوا ذلك الرجل الأنصاري في شيء، فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، أي فادخلوا النار التي أوقدتموها. فنظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم لبعض إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فيأتي هذا فيقول ادخلوا النار، فكانوا كذلك، يعني لم يدخلوا النار، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولكن إن ظلمت فأخذ حقك، صار الغلاء فاحشة ومنع الرفد، ووقع ما وقع من تلك الأمور، لا يقع التهييج على المنابر ولا في وسائل الإعلام وشحن الناس للفوضى بثورة المعدات الخاوية وثورة الحفاة، فهذا يؤدي إلى إراقة الدماء وقطع السبل وانتهاك الأعراض، ويؤدي إلى كثير من البلاء وإلى إضعاف المسلمين وانفراط عقدهم وتبدد قوتهم، وهذا ليس من دين الله في شيء، نهى عن ذلك الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، الطاعة في المعروف كما قال الرسول. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. الصلاة منصوبة على الإغراء، الصلاة وجامعة منصوبة على الحال، الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، عافية هذه الأمة في أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند القرون المفضلة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني يصير بعضها رقيقا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا، تأتي فتنة فيقول إنسان لا فتنة هي أكبر من هذه، وتأتي فتنة بعدها أعظم منها فترقق التي كانت قبلها، فيقال إن التي كانت قبلها لا تعد شيئا، ما هي في هذه الفتنة العظيمة، ثم تأتي فتنة بعد هذه فترقق التي كانت قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتجيء الفتنة، أي من الفتن، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من بديع حكمه صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة مهمة من القواعد الكلية التي ينبغي الاعتناء بها، وهي أن تؤتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليه، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك الناس به، لا أن تغلوظ على الناس وتقسو على الناس وتجفو الناس ثم تطالب الناس بأن يحلموا عليك وأن يودوك وأن يحترموك وأن يقدروك، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الأرض. يعني إن بايع إماما عليه أن يطيعه إن استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جاء آخر ينازع ذلك الإمام فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم والنسائي. فهذا هو البيان الشرعي. وأما البيان القدري فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت مستمسكة بدينها، مجتمعة عليه، معظمة لولاة أمورها، منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله لهم الدين، ومكن لهم الله تبارك وتعالى في الأرض، وأبدلهم من بعد الخوف أمنا يعبدون الله تبارك وتعالى لا يشركون به شيئا. وهذا الوعد مبذول إلى يوم الناس هذا، قائم ما توفرت شروطه. فإذا كان هنالك من هو مؤمن يعمل الصالحات، فإن الله يستخلفه في الأرض كما استخلف الذين من قبله، ويمكن له دينه الذي ارتضى له، ويبدله الله تبارك وتعالى من بعد خوفه أمنا. شرطان تحتاجهما الأمة: الإيمان والعمل الصالح. وعد الله، لا يخلف الله وعدا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإذا آمنوا وعملوا الصالحات، معتقد صحيح كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعبد الله بالبدع الاعتقادية. يقولون مثلا: نريد أن نقيم دولة الإسلام في الأرض، وهم لا منهج اعتقادي صحيح عندهم، يدعون إلى البدع ويؤصلون لها، ويحاربون أهل السنة، ويحاربون المعتقد الصحيح، ثم يريدون أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى، وأن يمكن له، وأن يبدلوا من بعد الخوف أمن. هيهات. فهذا وعد صادق من الله تبارك وتعالى، لا يخلف الله وعده، للذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا يعني كانوا على ما كان عليه الرسول وما كان عليه الأصحاب، وعملوا الصالحات. الصالحات بمقياس الدين، لأن كثيرا من الأمور تعد من الصالحات في هذا الزمان، كثير جدا من الأمور تعد من الصالحات. الفتوى مثلا بالترويح عن النساء بأن يخرجن إلى الشواطئ، وأن يرتدن تلك الأماكن، وأن يستحممن بالماء وقد تجلببن بذلك الجلباب الشرعي، هذا عندهم من العمل الصالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. العمل الصالح على قانون الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذ أموال الزكوات لوضعها في غير مصارفها تجوزا، عمل صالح وجهاد في سبيل الله، صلاة الخوف في مقار الانتخاب، صلاة الخوف يصلي صلاة الخوف ويقول: نحن في الجهاد الأكبر، نحن الآن في المعركة، أنتم لا تحسون ولا تقدرون، هذا عمل صالح. هل هذا عمل صالح؟ الله المستعان. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد مكن بعض هؤلاء في الأرض ظاهرا، فهل أتوا بهذه الثمرات التي قال ربنا تبارك وتعالى وذكر؟ لا، إنما هو إحداث الفتن كما حدث في حدود مصر مع انقطاع. الدخول للأرض المصرية من أخبث ألوان الخطط التي يوحي بها الشيطان، لأنه يضع السلطة المصرية بين أمرين: لما تدخل بالدروع البشرية من النساء والشيوخ والأطفال، عندما تدخل هكذا تضع السلطة المصرية بين أمرين، إما أن ترتكب المجزرة وإما أن تسكت. إن سكتت تتهم بأنها تفرط في التراب الوطني وتضيع الحقوق القومية وتستباح أرضها وهي عاجزة مشلولة لا تستطيع أن تصنع شيئا، فيقع كثير من الاضطراب. وإن ردت يقال تقتلون هؤلاء حتى ولو تعللتم بأنه من دفع الصائل، فكيف يقتل هؤلاء وهذه الأرض أليست أرضا إسلامية وهم مسلمون؟ فماذا هنالك؟ الشاعر القديم كان يقول: وإني لأستحيي من الله أن أرى أجرر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل النكس البخيل بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. فلا أرى أبدا أجرر حبلا ليس فيه بعير، وهذه بعران الله وبعران ربي في البلاد كثير. فخطة خبيثة لدفع المستضعفين للمواجهة، فتقف السلطة حائرة بين أمرين: إما أن تدفعهم إلى الخلف مرة أخرى تقع المجزرة، وحينئذ يتباكون على الدم البريء المسفوح وحق لهم، وإما أن تسكت فهي عاجزة مشلولة تستباح أرضها ولا تستطيع أن ترد أحدا عن عدوانها إلى غير ذلك. وفي الحالين يقع اضطراب وفوضى في الداخل من أجل وقوع التلاحم بين الجماهير المصرية. لماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم، وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله تعالى، وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين. وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا، بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة، فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. وهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد خالف فيه الخوارج والمعتزلة. فخرج الخوارج على ولي الأمر المسلم بالسلاح بدعوى أنهم يريدون تحكيم شريعة الله كاملة، وأن يكون ولاة الأمر أهل عصمة من كبائر الذنوب، لأن من وقع في كبائر الذنوب عندهم من المسلمين فقد كفر. يريدون حكاما معصومين، وإن مات على الكبيرة عندهم فهو خالد مخلد في النار، لأنهم يكفرون بالكبائر ويخرجون على ولاة الأمور بالسيف ويشقون عصا الطاعة، ويحصل حينئذ سفك للدماء وقتل للأبرياء، وتتعقد أمور الدين والدنيا كلها. ومن صور الخروج الخروج بالكلمة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرسلة فوق المنابر، والخروج بالكلمة وسيلة للخروج بالسلاح. ومن أراد نصيحة ولاة الأمور على اختلاف درجاتهم فليسلك الطريقة الشرعية في نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وكثير منهم يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الجهاد. يحتج بأن أعظم الجهاد كما قال الرسول: كلمة حق عند سلطان جائر. نعم، التزم بالحديث يقول لك عند، وأنت تقف على المنبر قد تقولها في مرحاض زاوية بقرية، يعني تقول أنت في المجاهل كلمة الحق التي تدعي، ولكن ليست عند، يقول لك عند. فإذا توفر شرط العندية هذا فأتي به، اذهب إليه فقل له كلمة حق عند، لا على رؤوس المنابر ولا في الاجتماعات الخاصة ولا في الدهاليز المغلقة ولا في التهييج والفوضى. وهذا والله يغرق الأمة كلها، هذا والله يدمر الناس ويدمر الثروات ويستجلب الأعداء من الكافرين والمجرمين والمنافقين والعلمانيين والشيوعيين لاحتلال ديار المسلمين. والله لا يأتي منه خير، لأنه لم يأتي منه خير قط، ولأنه بضد ما أمر به الرسول وبضد ما أمر به الله رب العالمين في كتابه المجيد. فنلتزم بالوسيلة الصحيحة للغاية الشريفة، لا نخوض إلى الشاطئ بركة من الوحل والطين. كلمة حق عند سلطان جاء، نعم اجعلها عنده، اذهب إليه وقل لا، وإلا فلا تتكلم ولا تهيج الناس لإحداث الفوضى ونزع الأمن الذي لا يعرف الناس قدره إلا إذا فقدوه. والله لا يعرف الناس قدر هذه النعمة إلا إذا فقدوه. في ديار المسلمين الآمنة تسافر المرأة بليل لا يتعرض لها أحد، مع كثرة الطائشين الذين أفسدتهم المدنية الغربية وصاروا عابدين لنزواتهم مقبلين على شهواتهم، ولكن ما زال بفضل الله تبارك وتعالى من هذه النعمة القدر الكبير الذي نحمد الله تبارك وتعالى عليه ونشكره. تسافر في أي وقت من ليل أو نهار وأنت آمن على نفسك وعلى مالك بفضل الله تبارك وتعالى، والناس عندهم حفاظ، الصلوات يؤذن بها على المنائر في الربوع، والناس بفضل الله يصلون ويصنعون الخير. لماذا نفرط في هذا الخير العظيم من أجل شيء مضمون بل موهوم بل سراب لن يكون؟ وكل هذا بدعوى الحماسة الزائدة لدين الله، نريد أن نطبق شرع الله. الخوارج الأولون قالوا ذلك، فماذا طبقوا؟ قتلوا علي رضوان الله عليه، قتلوا المسلمين الموحدين وتركوا الكفار المجرمين كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا فعلهم ودعواهم. إن الحكم إلا لله، نريد حكم الله وتطبيق شرع الله، هذه دعوة الخوارج الأولين كانوا يريدون ذلك والوصول إليه على متن جسر من الأشلاء وبحر من الدماء، ولم يصلوا إلى شيء، لأن البدعة لا توصل إلى شيء ولا يمكن لمبتدع قط. كيف يمكن للمبتدع؟ لا يمكن. التمكين للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كما قال الله رب العالمين. علينا أن نلتفت إلى هذه الأصول ونبث العلم في الأمة وندعو الناس إلى الخير، إذا دعونا الناس إلى الخير واستجاب من هداه الله كثر الخير في المجتمع وقل الشر، حينئذ يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير ويواتر علينا نعمته سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين وأن يجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.